قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: سبح لله، كلا معنى ونزل الله كل من في السماوات ومن في الأرض نزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك والند والمثيل والصحيح والولد باستثناء أوصاف الجن والإنس، أعني كفرة الجن والإنس، وإلا فكل من في السماوات وكل من في الأرض سبح الله عز وجل نزهه عن كل ما لا يليق به، نزهه إجمالا عن كل ما لا يليق به. قال بعض التفصيل عن الصاحبة والشريك والولد والأب والمثيل والند وغير ذلك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، كما قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وكذلك قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. وكذلك قال تعالى: سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أما العزيز فمن معانيه الغالب الذي لا يغلب. تقدم اشتقاق هذا المعنى ومنه عزني في الخطاب، اي غلبني في الحجه. اما الحكيم فمن معاني الحكمه الاصابه بروح القول والعمل، ومن معاني الحكمه وضع الاشياء في الأماكن المناسبة لها، فهذا شيء من معنى الحكمة. قال تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لهو الحشر. قال تعالى: والذي أخرج الذين كفروا، الذين كفروا هنا عام أريد بها مخصوص، فهم بنو النضير وهم طائفة من اليهود الذين كانوا يقتلون حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبائل اليهود هناك كانت القبيل شهيرة وبنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. هؤلاء هم قبائل اليهود التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته وحول مدينته. بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة. وكان هناك يهود يعيشون في مدينة خيبر، وهم يهود خيبر كما لا يخفى. فقوله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، المراد بالذين كفروا هنا يهود بني النضير. وهؤلاء يهود بني النضير قيل فيما روي من الأنصار، ولا يثبت منها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السند، لكن اجتمعت عدة أنصار مقفوفات ومقطوعات على ذلك، أن هؤلاء اليهود ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح عندهم، فأرادوا القتل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف الله أمرهم وهتك الله سترهم، وكان جزاء الوفاق أن يفنوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجوا منها. فخرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عصرهم النبي صلى الله عليه وسلم زمنا، وكانوا يأخذون ما استقل به ركائبهم وما استطاعوا حملا، فكانوا يخربون بيوتهم وهم خارجون منها حتى لا ينتفع المسلمون منها بشيء. فخرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن جزيرة العرب أجمع، متجهين إلى الشام، وإلى التي قيل فيها إنها أرض المحشر. وقد وردت بذلك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحرر أسانيدها بمزيد من العناية والتدقيق. قوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، استفيد أن أهل الكتاب كفار، فاليهود والنصارى كفار، لقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين كين حتى تأتيهم بينة. بقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. كذلك بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاليهود والنصارى تحرير وتحقيق كفار، كفروا وحدانية الله، جعلوا له ابنا، كفروا تنزيه الله سبحانه وتعالى الشريف والعزيز، منهم من جعل له ابنا، ومنهم من اتخذ الأحبار وهو الحجر الأول في الدنيا أو حجر هي في الحقيقة أكثر من حجر. ذكره العلماء في أبواب المعتقد منه حجر للنار التي تخرج تحشر الناس تكون معهم أينما كانوا تقيلهم وتقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث بات نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث بات. هناك حشر لمن قدير هناك يوم الحشر يوم القيامة وكل ينفق في موطنه الذي ورد فيه ذكر الحشر. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يوم الحشر قيل عنهم أهل الكتاب إذ اليهود أهل الكتاب والتوراة والنصارى أهل الكتاب والإنجيل. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يا أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا لم تتوقعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج اليهود من ديارهم لحصولهم المشيئة ولبيوتهم المنيرة لأسهرهم العالية. فكانوا متمكنين تمكنا شديدا في بلادهم في حصون قوية وبلاد عتيدة حصون مشيدة وكان لهم تفاضل في أوساط الأنصار وكان لهم صفقات قوية في أوساط الأنصار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته. فكانوا أقوياء في أماكنهم كانوا آمنين في بلادهم وحصونهم. فلم يكن من المتوقع أبدا أن يخرجوا من ديارهم. قال تعالى ما ظننتم أن يخرجوا وهم في أنفسهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وهكذا شأن كثير من المتكبرين يظنون لتمكنهم في الدنيا أنهم لن يزالوا عنها ولن تتبدل عليهم الأمور والأحوال. ولكن ولأن الذي يقلب الليل والنهار ويدبر الأمر هو الله فأتيهم الله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع. فنعوذ بالله من جرح النعم وحلول النقم. قال تعالى وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب من حيث لم يتوقع. الصديق قد يقلب عدوا. الصديق الذي تركب اليه قد يقلب عدوا والمحب يقلب باخرا منه والامن ينقلب الى خوف. الطمانينه تنقلب معك الى الضعف بعد ان كنت انت مطمئنا غير الطمانينه في مكانك. إذا بالرعب والخوف يعتريانك وأنت بنفسك الذي تطلب النقلة من هذا المكان والذي قلب أحوالك هو الله سبحانه وتعالى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. أحيانا يكون الشخص أمنا في سره معافى في أبي تتسلط عليه الأمور، تنقلب عليه الأحوال، تتسلط عليه باب شديد، أو تنقلب عليه زوجته وأبناءه وإخوانه، فتتبدل الأمور، يتبدل الأمر إلى خوف، وتتبدل الطمأنينة إلى قلق، ويكاد تتنكد عليه الحياة، فيطلب النقلة من هذا المكان. فاليوم حصلت الأمور جعلتهم يبادرون بالخروج. صلت الله تبارك وتعالى عليهم الروح، وصلت عليهم الخوف، فبعد أن كانوا في أمان إذا بالروح يعتريهم متى سيقتلون؟ متى سيخرجون؟ فطلبوا الخروج بأمان، وطلبوا النقلة بسلام، تاركين وراء ظهورهم ما هم تاركوه من بيوت، فما خلفوه من نخيل وثمار. قال تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. قال: هو السلاح الذي كان سببا في دمارهم، الرعب قذف في قلوبهم، فلما قذف الرعب في قلوبهم آثروا ترك المكان، آثروا النقلة بعد أن كانوا في حصون جيدة منيعة شيدوها. ولكن سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولقد نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغار الذي يقذفه الله في قلوب أعدائه، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعترفوا يا أصحاب العقول يا أهل التدبر والتفكر. قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم، وذلك لما تقدم من أنهم، فكان من شروط الصلح معهم أن يأخذوا ما استطاعوا أن ينقذوه ويحملوا ما استطاعوا حمله. كان حتى أحدهم يعمل إلى الخشبة في الجدار أو في السقف يراها حسنة، ولكنه لم يستطيع حملها فيكسرها ويقلبها حتى لا ينتفع بها أحد من بعد. قال تعالى: فاعتبروا يوم الأبصار، اعتبروا يا أصحاب العقول بهذا الذي حدث لهم. ونحن مر هذا على الرجل يقول أمينا في السر له منصب وجاه وحرس وحاشيه، ويسمع ويسمح له ويأمر فيطاع، وفي الأحضار تتقلب عليه الأمور وتتقلب عليه الأحوال، ويصبح ذليلا بعد عزة، مهانا بعد إكرام. والذي يفعل ذلك هو الله ليس البشر، إنما الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. قال سبحانه: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أخذ بعض الفقهاء فريق من الظاهر. أما جمهور العلماء والفقهاء الأصوليين فرأوا أن القياس قائم وأنه يصاب إليه عند غياب النص كما يصاب المتيمم، كما يصير عفوا المتيمم إلى التراب يتيمم به من فقدان الماء. واستدلوا للقياس بأدلة كثيرة مبسوطة في محلها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله زاد إن أمي ماتت وعليها نذر أفرضني عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قال نعم، قال فدين الله أحق منه. واستدلوا لذلك بما حسنه بعضهم عن عمر أنه قال هششت فقبلت أن أصالح، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو تمضمت. واستدلوا لذلك أيضا لأن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا يعرض من في الولد، فقال عليه الصلاة والسلام ألك إبل؟ قال نعم. قال من ولون؟ قال هم. قال هل فيها من حور؟ قال نعم. قال كيف جاء؟ قال لعله نزعه عرقا يا رسول الله، قال ولعل ابنك هذا نزعه عرقا وهو عنه. في أدلة يقول ذكرها، قال تعالى فاعتمدوا يقول الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا أن الله سبحانه كتب على هؤلاء أن يجلوا يخرجوا من المدينة لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب لهم. الآية الكريمة أفادت أمرا هو أن الأمور مقدرة وأنها مكتوبة، أن الأمور مقدرة ومكتوبة، قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. فمعنى شاقوا كانوا في شق وأوامر الله ورسوله في شق آخر، ونحوه يحادون يكونون في حد وأوامر الله ورسوله في حد آخر، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، من يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الآية هي تسلية لأهل الإيمان وتطييب لخاطرهم بعد أن اشتد عليهم اللوم، فقد لامهم الكفار آنذاك لوما شديدا، لاموهم لوما شديدا بشيء وهو تقطيعهم النخل، تحريقهم النخل، ذلك ان الحصار لما اشتد على بني نضير، وأيضا استعصوا وتنبدوا عن الإسلام الخروج من حصولهم، أشعلت النار أو أشعل الصحابة النار في نخلهم، وكان النخيل شيئا عزيزا عليهم جدا، إذ هو سبب أرزاقهم فهو جل عملهم. فلما رأوا النار طاقة في النخيل وفي الأجياد والثمار، حينئذ نزلوا واستسلموا، ولكن نام المشركون أهل الإسلام. قالوا تريكون الحرث، تريكون الحرث، تحرقون النخيل المسلم. فنالوا من المسلمين دينا شديدا من سنتين. قالوا ما بهذا تأتي الأديان إهلاكم حرث، اشتدوا في كلامهم وقيلهم على الرسول وعلى المسلمين بسبب حريق بني النضير الذي هو تحريق النخيل. في ذلك يقول حسان بن ثابت: وهان على صراط بني لؤي حريق من بويضة مستطير. المهم أن من أهل الإسلام من حزن لهذا الصنيع الذي تم واكتئب بسبب ذلك. فنزلت الآية تهون عليهم هذا الصنيع، تهون عليهم هذا الصنيع. قال تعالى في كتابه الكريم: ما قطعتم من لينة، قيل لين النخل الصغيرة وقيل الشجرة الصغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها، فبإذن الله هذا الأمر تم ولم يكن ليتم إلا بإذن الله بذلك. هل هو الإذن الشرعي الديني أم الإذن الكوني القدري؟ هل هو الإذن الشرعي الديني أم الإذن الكوني القدري؟ فالإذن إذنان، ذلك لأن هناك إذن الكونية القدرية، فلا يجري شيء في الكون إلا بإذن الله. إذن الكونية القدرية لن يتسلط كافر على مسلم إلا بإذن الله. لكن هل أذن الله للكافر إذنا شرعيا فقال له اقتل المسلم؟ ما أذن الله له بذلك. هنا تنقطع الصورة. إذا تسلط كافر على المسلم فقتل الكافر المسلم، هل يستطيع الكافر أن يقتل المسلم إلا بإذن الله؟ لن يستطيع إلا بإذن الله، فالله أذن بذلك. لكن إذنا كونيا قدريا قدره الله. لكن إذا انتقلنا للإذن الشرعي الدين، فهل ربنا أذن للكلف أمره أن يقتل المؤمن؟ ما أمره أن يقتل المؤمن، لأنه يعني إذا أمره أن يقتل المؤمن لكان ممتثلا أمر الله. وعلى هذا فقس زوج يقتل زوجته، ما يستطيع أن يضرب إلا أمر الله الزوجة أن يظلم زوجته بالضرب، ما أمره الله أن يظلمها، ما أمره الله أن يظلمها. فهناك إذن كوني وقدري وإذن شرعي ديني. فلما صنعه الرسول وأصحابه من تعليق نخل بني النضير هو بإذن الله، كما قال تعالى: ما قضاتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها، قائمة بدون قطع، فبإذن الله، فبإذن الله. هل ربنا أذن للمسلمين، أذن لنبيه أن يقطع نخل بني النضير، أم أن الرسول والمسلمون قطعوا نخل بني النضير عن رأي رأوه؟ فأقول الله أعلم، إنه على ما يبدو والعلم عند الله أنه في هذه الواقعة خاصة كان إذنا كونيا قدريا وشرعيا دينيا، لأنه لو كان تضمن خطأ كما ولعوقب الرسول فيه، كما قال: عفى الله عنك لما أذنت له في شأن مسابقته أعفى بشأن النفاق، وكما قال في أسارى بدر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، كما قال: لم تحرم ما أحل الله لكم، كما قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فلو كان هناك لوم، لو كان هناك لوم لوضح. فلما لم يظهر أثر عتاب استفدنا أن الإذن كان شرعيا دينيا للرسول في هذه المسألة، وإن لم يكن من شأن المسلمين عموما إلى الحظ والنسل إلا عند الدورات التي تقدر بقدرها. هذا هو الأمر، والله تعالى أعلم. ولو سلمنا أنه كان اجتهاد بعض المسلمين لاستفيد أمر ولم نشوهده في الكتاب العزيز والسنة المباركة، أن الدعاة إلى الله والمقاتلون في سبيل الله قد تظهر منهم أمورا وقد تكون الآن خطأ عن اجتهاد جانبنا فيه صواب وسلمنا بوجه الثاني، وليس هذا بمحط من منزلتهم عند الله لكونهم اجتهدوا أثناء جهادهم لأداء كلمة الله، أثناء جهادهم لأداء كلمة الله. أحيانا الشخص يزل قدمه وبعد ذلك هو لم يكن متعمدا في المعصية، كما حصل من المسلمين، من بعض المسلمين من اعتداء على بعض المشركين في الأشهر الحرم، فجاء المشركون يكبرون المسألة ويعظمونها، تقتلون في الأشهر الحرم، أنتم تعظمون الأشهر الحرم فتقتلون الناس فيها وتنتهكوا حرمة الأشهر الحرم. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، عن قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي عن قتال فيه، هل هذا جائز؟ قل: قتال فيه كبير، قتال الشهر الحرام أمر كبير لا يصح، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني إن كان بعض الصحابة صنعوا ذلك صلاتم أنتم نحو أشد منه. قد صددتم عن سبيل الله وفتنتم الناس عن دينهم والفتنة أشد من القتل. فعلى ذلك قد تصدر من المجاهدين لأداء كلمة الله بألسنتهم أو بأيديهم أو بما فيهم تصدر منهم أخطاء ويشن عليهم بها خصومهم، ولكن الذي صنعه الخصوم من الإجرام أكبر وأكبر وأكبر. وكما قال القائل قد امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقد شعب كامل مسألة فيها ضغط. هكذا يسلك الكفار في السبل، يشنعون على المسلم من أي إزالة قدم تصدر منه وهم الفجرة الكفر. كما قال الشاعر فيما سمعتموه قد أمرئ في غابة جريمة لا تغتفر. قد يكون القتل أو الأسد أو الحبال أو حتى منشئ، وقتل شعب كامل مسألة فيها نصر. هكذا فالحاصل أن هذه تسريع على الإيمان وتزكية لهم هؤلاء الذين أصابهم الهم والحزن لكون أهل القبطة ودخل لهم الشيطان موسوسا: كيف تقولون انكم بعض خير وتدركون الحرث والنسل وانتم تحاربون المدينه المسلم؟ كيف بكم تصنعون ذلك؟ هذا دين عظم الشيطان المساجد في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او بعضهم. قال تعالى: ما خطأكم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. والفاسقون هنا أمروا، والفسق الخروج عن الطاعة. قد يكون بكفر، قد يكون بمعصية. فإذا أمر الله بتوحيد وخرج شخص عن الطاعة فلم يوحد فهو فاسق مشرك كافر. لكن إذا أمر الله عز وجل بغض البصر أو نهى عن الاغتيال فخالف شخص وعصى، وإن أطلق عليه فاسق لكنه ليس كافر. قال تعالى: وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم، ما أفاء أي ما رجع إلى المسلمين من غلاء من هؤلاء الكفار، وما وصل عفوا ما وصل إلى المسلمين من أموال من هؤلاء الكفار، وهذه التي تسمى الفيء. فالمتحصل من أهل الكفر من الأموال على الأقسام، لهذه الأقسام القليل تقاتل الكفار قتالا فتنتصر عليهم وتأخذ أموالهم، فهذه تسمى غلاء. كما غلاء، لكن إذا استسلم القوم دون قتال وأتوا بأموال فرضتها أنت عليهم تسمى الأموال على التحرير الفيء. وهي الأموال التي أتت للأعداء بدون قتال. هناك صنف ثالث أو قسم ثالث وأموال الجزية المضروبة على اليهود والنصارى، فهذا الملك أيضا أتى من أعداء الله يعني غير ما قمت بضرر وغنمت هذه الأموال منه، إنما الذي أتى بها هو الله لرعب قد أخفاه الله في القلوبين فاستسلموا وقلبوه واتركوه. فقوله فما أوجبتم عليه من خير ولا إكرام مثال أن هذه الأموال أموال الخير ما جاءت نتيجة حربكم يا أهل الإسلام الكفار، ولكنها جاءت لرعب وخوف أصيب في الكفار فأخرجوا أموالكم إليه. فما وجدتم عليه من خيل ولا ذكاء، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم بينت مصارف هذا البيت، فالغنيمة مصارف وللبيت مصارف. الغنيمة مصارفها هنالك في صورة الأمثال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله في الآية. فالغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة أقسام للمجاهدين كل بحسب الذي أتى بفرسه يجاهد عليه أو الإسلام، الراجل على رجليه أو قسط إلى غير ذلك من التفاصيل، أربعة أقسام للمجاهدين، والخمس الخامس يقسم خمسة أقسام على التفصيل المذكور في الآية وعلم على ما أنتم من شيء فإن الله خمسة. وذلك في سورة الأمثال تقسيم للغنائم، أما هنا الفيل في سورة الحشر بيان لمصارف الفيل، بيان لمصارف الفيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. قال بعض اهل العلم ان الرسول ياخذ من البيت ما شاء، وقيل صرف الرسول في التقسيم بما شاء من الاتي ذكره، وقيل ان الرسول يصطفي قسما عليه الصلاه والسلام لنفسه الى غير ذلك من الاقوال المبسوطه هنالك. فلله وللرسول ولذي القرب، قيل قرب رسول الله لان ليس لهم في الصدقه او الزكاه النصيب، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم في الصدقه شيء. راى النبي تمره في فم الحسن فقال كفنجر واخرج من فمه قائلا اما علمت ان ال محمد لا لهم صدقه انما هي اوزار الناس، فاستخرجها النبي من فمه. فاهل البيت الذين غنمت عليهم صدقه ال علي ال علي آل عباس آل المطلب، حرمت عليهم الصدقة فجعل لهم من الفيل والغنائم نصيب. ولكن السؤال المطروح هنا في هذه الآونة التي نعيشها، ليست هنالك حروب تتأتى من ورائها غنائم تقسم القسمة الشرعية، قسم القسمة الشرعية. فمن ثم آل بيت النبي لا يلحقهم شيء، فما العمل في الفقير منهم؟ فما العمل في الفقير منهم الذي ليس له دخل وليس عنده ما يقيم أمره؟ فإذا قلنا لا يقبل الناس وليس سيطرة من صار إلى تأسيس علم عند أخذ الإقرار بجائلة إن هذا التأسيس حلال، إنما يستجاب ذلك عند الضرورة. استجاب ذلك عند الضرورة ولا أرى هناك ضرورة تحويجنا تحويجني إلى تأسيس حزب، والله أعلم. ومع إخوان أهل العلم في المجلس المعقد دعينا أننا لم نشارك في الحزب، وفي ذات الوقت لم نؤسس حزبا. وأضيف إضافة لعلها تنفع إن شاء الله، ما عدم التشديد على من رأى اجتهادا منه أن يؤسس حزبا، عدم تشديد النكير على هذا، لكن القوانين الموجودة التي تؤسس عليها الأحزاب تجعلنا نقول إن فيها مخالفات شرعية. الاحتجاج فقط ستكون عند اختيار خلف الأضرار، عندما رأى أنه في حاجة إلى ذلك، والله أعلم. يسأل هل يجوز أن أظلم زوجتي لتأتي إذا تطاولت علي بلسانها، أو إذا أمرتها بفعل شيء عادت فلم تتم؟ ينظر إلى الشيء الذي أمرتها، أما تطاول بلسان قال ربك والتي تخافون نشوزهن فاعفوهن وأرسلهن في المضاجع واضربوهن، فهذا كتاب ربك أو تلك آية منه. هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون؟ معصومون أسمة في تبليغ الشريعة، في تبليغ الشريعة معصومون، وما وراء ذلك قد تصدر منهم اجتهادات. يرشد المسلمون من خلالهم ومن خلال تصرفاتهم الى وجوه الحق والصواب فيه. يقول فهمت من الكتاب كذا أن المسلمين لا يفتحون بابة الكفرة بالحرب إلا إذا منعت هذه البابة أهل الإسلام من نشر الدعوة، هذا صحيح؟ ليس صحيح. وهذه فكرة تبناها بعض المدافعين عن الإسلام أمام الاستشراق الكافر والاستقرار والتوحيد المحل، أرادوا أن يظهروا الإسلام بصورة حسنة من وجهة نظرهم، فقالوا ما حاصله في الإسلام ليس فيه قتال إلا قتال المعتدين. فلما احتج عليهم بأن الرسول أرسل سرايا وغزوات قالوا إن الرسول أرسل السرايا والغزوات لأن هناك من أهل الكفر من كان يحجب الدعوة على الوصول إلى مفتاحها، فلذلك قاتل النبي عليه الصلاة والسلام. أوردوا بعض الاحتجاجات على ذلك، ولذلك مثل قوله تعالى لإقرار الدين، قوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين إلى غير ذلك. وأجيب عليها بأنها الصريح منها في المنع من القتال من منسوخ منسوخ بالآية السيف عند الجماهير لقوله تعالى فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل وصف. الغاية ما هي؟ فإن تابوا المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ليس فقط حتى لا يحجبون الدعوة على الوصول إنما حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويكون جزية في هذا واضحة وشهيرة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يعلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه نصوص ولكن مما يتأسف عليه أن الكثيرين يتوارون بذلك الآن. وذلك الفارق بين قولي الآن في حالات استبعاد وسنؤجل أمر الأمور لضعفنا مثلا وفارق بين النوم وهذا البعد تماما من الكتاب العزيز. فالآن التي حصلت مع من أسمعها ثورة أن الأصول الثوابت بدأ يعمل بها وبدأ تنكر من منكرين له من منكرين فليتفضل مثلها. بعض إخوانكم أصيبوا في حوادث فيسألونكم الدعاء هل يجب الخلوط الآن في الصلاة الخمس بسبب النوازل؟ أما النجوم فلا يجب. لا يجب الخلوط في الصلوات بحال إنما يجوز أو يستحب. أما القول بالوجوب فلا أعلم مختلفا من القول بالخلوط في الصلوات والله أعلم. أقول متألم من زوجته كفارة العشير إذا كان مزيرا ينفق رضيت عليه إذا وقع في شدة سقطت عليك وتتلقى غالبا فخنا عليه. أذكر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من قصرت عبد الله طلب على النبي رأيت أكثر عن النساء قيل انفقنا يا رسول الله قد قيل بما يا رسول الله قال انفقنا قيل انفقنا بالنبي قال انفقنا العشير انفقنا الاحسان لو احسنت الى احدهن الدهر ثم رات منك شرا قالت ما رايت منك خيرا قط. هل يستغنى عن العتيقه بلحم يشترى ويوزع؟ لا. قل اعمل مدربا للفواتير ما الحكم ان غالب الضرب يكون في الوجه؟ لا يجوز الضرب في الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتل احدكم اخاه فلا يضربن الوجه. وكذلك لا تجوز هذه الطقوس التي تحدث مع لعب الكراتين الحدادات لبعضهم البعض. وأريد أن أتحدث في أمر فما أرى وما أدري ما رأي الإخوان في مثل طرح الذي تقدم. لأن نرى في الجيش المصري وفي الشرطة هذه طقوسا شركية واضحة لماذا لا أرحم؟ لماذا لا أرحم؟ لا ضرر ولا من الذي أمرنا به؟ خير المجاهدين رسول الله، وخير من يطاع رسول محمد. هل سمعتم قط أن أعداء كلام أو يضرب برجل الأرض ويرفع أمره؟ هل أنت وجدتموه عن نبيكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فالأمر مطلوب، العبد كل أدبه على الشريعة ما يضر شرنا يثبت، وما في شرنا يبعد. لسنا متعبدين لقوانين ابليس، لسنا متعبدين لقوانين الانجليز. نعم، ولكن السمع والطاعة كما امر الله سبحانه وتعالى. قلت يا الله قلت يا رسول الله ولي الامر ليست هناك عبودية بشر لبشر. فيرجى يعني طرقت على اخواني حتى تاخذ المسألة حيزها في الاذهان والاجتماع في بركة، وكل من عنده إضافة أو تعديل في العرض يطرحها بإذن الله تعالى. وإذا اكتملت المسألة بحث المختبر في الأذان بمشيئة الله تعالى نخرج مطالبين بأتي زوج قشيب هادئ لا نحمل مالا نتحمله ولا نحمل الشريعة مالا تحتمل. الجائز يجوز، الممنوع يمنع. لما أن أعطينا طيب القادة في الجيش تقول الناس بالله لماذا تمر الناس بعد سؤال يوجه إليه. وزنة الجيوش حتى في دول كافرة، حتى في دول كافرة تسمع الناس بالله لماذا توقعون الشاب الذي يريد الجهاد في سبيل في معصية ويتخلف عن الجيش وتنفعاته؟ لماذا؟ ستكون مستغربة، ستكون مستغربة. لكن الشيء في أوله يكون مستغربا، وإذا قوي وأنتم تنظر الآية هل كنا نظن أن جعلنا في دولة سيفان ظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. ما كان أحد يظن بهذه الطريقة أن هذا الكابوس هذا التوصيل الذي كان فيه يزال. لكن شيء ربي عليه في الاحسن الاعتصام بنا ودرسنا المساله شرعا كما يريد ربنا منا وبعثناها وطرحناها على الناس. خلاص ادينا ما علينا والله سبحانه وتعالى يتولى الامر. كاني ارى ما ادري هل نظري صائز او غير صائز. فضيله الشيخ سلام الجواهر موجود بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا أنا ما أقول أن أطلب الأمر الفور أبدا. هو قال ذلك؟ لا أنا ما أصلة هذا بالله، ما أصلة السنة الخارجة هذا الشيء. هذه المسألة الثانية ما أصلة السمع والطاعة بالوقوف مستقيما كان كما ربك الأعلى. الرد على ذلك الضبط والالتزام والضبط حتى لو كان فقبل حتى لو من الرأي الشخصي وينفذ رأي الرئيس فقط. نعم، كل الآن بين السماء والطاعة وبين العبودية في هذه الطريقة، في طريقة من الإنجليز. بعضهم يتخذ بعض الأطباء بدون الهدف خذ من التخذيب الأخطار والرهبان أخطارا من دون الله في الطريق ولا الوقوف استقامة كأنها عمودية. أنا بس أذكر إخواني بأن يطلع منهم أحد على جريدة أمس أو أمس كسر بعض العسكريين وهم كيف يطلعون؟ نعم في خوف يا شيخ. في خوف، في خوف من المرؤوس للرئيس، خوف، خوف ورعشة يا سيدي، خوف ورعشة من شيء. نعم نعم نعم نعم نعم دي مشكلة عندنا. الحرس الجمهوري الذي يبرش إذا كان سبب جيبه في كيف يقول له جيبه؟ إذا على ماذا نعم. كان ياتي القائد في الطابور مع ورقة. القائد كان يجي يجيب القائد يجي يجيب الطابور مع ورقة يمشيها على الداء اللي جيبه. لو فربشت ياخد داء تمسك السجن. يجيب ورقة يمشيها على الداء. لو خربش انت هتكلم. نعم. نريد حمد من جميع الافاضل اللي بيشتغلوا. ارفع نفسك وتكلم. ايوه يا شيخ يعني بالنسبه للمشكله اللي بتحصل في اليمن فيحدثون احتلال بسبب الحياه كلهم يحدثون احتلالا. بعد ما فتح نريد حملة من جميع المشايخ يا شيخنا، نريد حملة من جميع المشايخ، نريد حملة من جميع المشايخ. كل حاجة حملة حملة بس. طلب بها على انها شرع وطلب بها على انها حرية الحريات الشخصية التي ينادون بها.